السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على كل مؤمن ومؤمنة، والحمد لله على هذا الكتاب وعلى هذا النبي. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. في النبأ الفائت كنا نتكلم عن الفتنة التي وجب على المسلمين أن يحذروها، كيف لا وقد أمضى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ما أمضى من كلامه والنعمة التي أنعم الله بها عليه، وهو يحذرنا منها ويخوفنا منها، وقد سبقه فيها كل النبيين، ما من نبي إلا وحذر قومه وخوف قومه الدجال. فكيف يمر المسلم الآن وهو لا يخشى ولا يحذر ولا يخاف، وقد اقترب عن غيره من الدجال أكثر؟ كلما مر الزمان أكثر كان خروجه أقرب ذلك الخبيث. الأنباء التي خلت كانت، كنا وصلنا عند فريقين من الناس، فريق أتاهم الدجال فآمنوا به وكفروا بالله فأطعمهم وأنعمهم ومتعهم إلى حين ليدخلوا معه النار، ثم أتى قوما فثبتوا على دينهم وربط الله على قلوبهم كما ربط على قلوب أصحاب الكهف، فاستمسكوا بدينهم وكفروا بالدجال وآمنوا بالله، فجاعوا وجهدوا قليلا ليدخلهم الله جنات لا لوم فيها ولا جوع ولا نصب ولا وصب بحمده تعالى. وقلنا إن شاهدها أول آيات العنكبوت ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقلنا إننا ندفع المسلمين إلى قراءة الحكمة أكثر من قراءتها قصصا عابرا كما اعتاد الناس. على المسلم واجب كبير أن يسأل: لما عيسى مقابل الدجال؟ ما معنى الدجال؟ ما معنى عيسى؟ لما كان كليهما مسيح، المسيح عيسى بن مريم والمسيح الدجال؟ يجري كثير على ألسنة العامة يسمونه المسيخ بالخاء، وهذه كلمة لا تصح أبدا. ما صح في الحديث عن نبينا هو الأوجب في الاتباع. النبي في صحيح البخاري وفي غيره كان يسميه المسيح بالحاء كما اسم المسيح عيسى ابن مريم، ولكن عيسى ابن مريم طاهر صادق والآخر خبيث كذاب ذلك الخبيث. وقلنا إن الله من حكمته لا إله إلا هو، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله حتى يملك رجل من عترتي أو من آل بيتي. وكان يتكلم عما سماه هو نفسه عليه الصلاة والسلام بالمهدي. وقفنا عند شيء صوبنا فيه من أفهام الناس أنهم إذا جاءوا يتكلمون عن المهدي تضل فيهم السبل، ويظنون أنهم ينتظرون رجلا خارقا كسليمان عليه الصلاة والسلام، وأنه أجلى الجبهة أقنى الأنف كما صح عن النبي، ولكنهم تأولوا هذه السمتين تأويلا خاطئا فاكتفوا وتضيقوا بأن الرجل جبهته عريضة وأن أنفه إما أنه طويل أو دقيق الأرنبة أو أن فيه شيء من احتداب، وهذا واضح أنه خفيف لا يصح نسبة ثقله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ورددنا ذلك كله بالحديث الصحيح عن النبي عندما قال إن أول نسائه لحوقا به أطولهن يدا، وعندما قال أطولهن يدا أراد أكثرهن صدقة، فيناسب أن يكون النبي يؤول فقال جلاء الجبهة، فيظهر أنها لها تأويل غير طول غير العرض، كما أن طول اليد ليس بالذرع والقياس، كذلك جلاء الجبهة وكذلك قنا الأنف ليس كما ظن الناس. ولكن من الآن ندفع الناس أن لا يصدقوا كل ما يقال في التأويلات، وأنهم الآن نعلم أن المسلمين فيما هم فيه من الفتنة ومن الضغط يستبشرون بخروج ذلك الرجل الصالح خلاصا لهم. في ذلك حق لهم وفي ذلك خوف عليهم أن يدعوا ما وجب عليهم أن يفعلوه من العمل لأنفسهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لابنته الطاهرة فاطمة، قال: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي لا يغني عنا شيئا في أعمالنا، كذلك المهدي من عترتي لن يغني عنا من أعمالنا شيئا. علينا نحن أن نتكسب أعمالنا الصالحة، إن خرج ونحن في الناس فبها ونعمة والحمد لله على نعمته، وإن لم يخرج فقد قضى الله ما يشاء، إنما وجب علينا أن نفعل، إنما أن نقعد وننتظر ذلك الرجل الصالح على أنه يخلصنا ونحن نيام قعود، هذا ما مر على العاقلين ولا الصالحين منه شيء أبدا. ثم قلنا إن الأمة إن كانت منتظرة ولا بد ذلك الرجل الصالح فلتنتظر الهدى، ولا تنتظر سمات في خلق كان أقنى أو أجلى أو طويل أو قصير أو أشقر أو أسمر، لا ليس هكذا يتابع الرجال. حديث النبي الصحيح أصلا قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم، فبالتالي لا يتابع المهدي ولا غيره على صورته، إنما إلى ذلك الحين وذلك الظرف وتلك الفتنة نسأل الله منها العافية. نعيد قراءتنا للأمة التي صبرت وكفرت بالدجال ولم تؤمن به وقبلت على نفسها الجوع واللأواء والجهد، ولم تطعم مما في يد الدجال ولم تشرب مما في نهره، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مع الدجال نهران: نهر من ماء ونهر من نار، فمن شرب من مائه فقد وجبت له النار، ومن شرب من ناره فهو من أهل الجنة. والدجال يستطيل بفتنته على الناس فيطعم ويخوف ويجوع، حتى أن الحديث ذكر رعب الدجال، فكان يقول: إن مكة والمدينة لا يدخلها رعب الدجال. فالرجل أمنا وطعاما ورعبا وخوفا يفتن المسلمين ويفتن المؤمنين. ثم قلنا إن مدار حرب الدجال ليست في كل الأرض، الدجال كما ورد في الحديث الصحيح يمشي سراعا في الأرض، وستجد أن عامة أمم الأرض سيخضعون له من أول إشارة، الغرب وغيرها والدول غير المسلمة لن تجد بأسا أن تتابعه، بل هو عندها طيب ذلك الخبيث، إذ أنه سيوفر لها الطعام المسموم وسيوفر لها اللقمة الكذابة وسيعبدهم بغير ما ثمن لنفسه. ولكن حربه الصعبة وعقباته التي سيتأخر عندها ستكون في موطن بلاد المسلمين في جزيرة العرب أولا، حتى يجثو ويخضع ويخسأ ويخسر بإذن الله تعالى في الأرض المقدسة. هذه الأرض المقدسة الطاهرة كتب الله عليها ولها أن ينهي فيها كل ذي خبث، الحروب الصليبية التي مرت انتهت ها هنا، الحروب التتار انتهت ها هنا، حتى أن الخبيث نفسه سينتهي ها هنا، كذلك ما مر به نابليون وغيره في حصاره في عكا وفي غيرها، كلها شكلت عقبات. فالأرض المقدسة بحمد الله ستبقى خاضعة للحروب، ولكن يكسر الله عندها رماح المعتدين، فنصبر ونصابر بإذن الله. ولكن نعيد تذكير أنفسنا وتذكير المسلمين أن الفتنة التي ما زالت سائرة مضطردة كانت على تجويع المسلمين وتجويع هذه العصبة الصالحة الصابرة الصامدة في الأرض. رأينا أن الدجال يتأخر ويتباطأ تقدمه عند المسجد الأقصى وما حوله من الشام، وقلنا إن جوعنا وجب علينا فيه الصبر، ولنا فيه مثل صالح من نبينا والذين معه، كما قرأنا من سورة البقرة من قوله المجيد: لا إله إلا هو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. حقيقة هو قريب، من جاء يحصي للدجال عمره الخبيث في الأرض الأرض سيجده من كلام النبي لا يزيد على 28 و400 يوم، 428 يوما. والنبي نفسه عليه الصلاة والسلام حوصر في شعاب مكة 3 سنين، جاعوا حتى أكلوا الأوراق الشجر وأكلوا البعر وأكلوا ما نعلم وما لا نعلم 3 سنين. ألا يكون لنا في رسول الله والذين معه أسوة صالحة أن نصبر ونصابر، وأن لنا الجنة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا عباد الله، إن كثيرا من الناس يظن أن عقده بينه وبين الله أن يحييه الله في الأرض حياة مترفة فيلهو ويزهو ويتنعم ويترحل في شمات الهوى وفي الرحل. ليس هذا عقدنا مع الله أبدا. عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال إني أعلم ما لا تعلمون. أن نعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن أعلى درجات الجنة للمجاهدين وللصابرين، هذا يعني أن الأمر خلاف ما نظن نحن. ألم يختم الله لا إله إلا هو سورة آل عمران؟ قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. انتبه، ما قال فالذين صلوا والذين صاموا والذين صاموا والذين تنعموا، قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم ولبئس المهاد. ثم كيف ختم الله آل عمران؟ قال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعلى المؤمن أن يصبر. لو شاء الله أن يخلق عبادا بغير فتنة لكانت الملائكة خير عباد، لا ينامون ولا يلعبون ولا يلهون ولا يتزوجون ولا يطعمون ولا شيء من هذا، ولكن خلق الله أرضا وجعل فيها فتنة لأمر عظيم، ذلكم هو أن يعلم أن لا إله إلا الله. بالفتنة تستخرج الحقيقة. أنت تستطيع أن تجلس مع رجل يدعي أنه أخوك وصاحبك وصديقك الذي لا يخذلك، ولكن في الفتنة نعرف الحق من الباطل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا قولا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الآن تشتد الفتنة وتشتد صعوبتها حتى تزداد الحكمة وضوحا. فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال في سورة العنكبوت. ما أعظم هذه السورة التي بدأها ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون. ثم قال في الآيات التي بعدها، قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. الآن تشتد الفتنة وتشتد عقدتها على المسلمين في الشام. هذه الشام وما كان من قبل في العراق يجبرنا أن نتذكر حديثا في صحيح مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام يجمع لنا ما يعيننا على قراءة الحكمة. الحديث أن قال عليه الصلاة والسلام يوشك العراق ألا يجبى إليه قفيز ولا درهم. ألا يجبى إليه قفيز ولا درهم، هذا هو الحصار. والقفيز ما يكيل به أهل العراق كيلهم من القمح والبر والشعير وغيره، والدرهم عملتهم وما بين أيديهم. إنما يتكلم النبي عن الحصار. فقال من سمعه من الصحابة قالوا ممن يا رسول الله، يعني من يحاصرهم ومن يمنعهم؟ قال العجم. ثم قال عليه الصلاة والسلام يوشك الشام ألا يجبى إليه مدي ولا دينار. والمدي كيل أهل الشام كما القفيز كيل أهل العراق. ثم قال الدينار. وفي هذه الكلمة بين الدينار والدرهم إشارة أن حصار الشام أيسر من حصار العراق، فالدرهم أقل من الدينار. فأهل العراق منعوا درهمهم وهو الجزء الأقل، وأهل الشام منعوا دينارهم. نسأل الله للمسلمين جميعا العفو والعافية. فسيأتي بعد حصار العراق حصار الشام، فقال المسلمون للنبي عليه الصلاة والسلام: ممن يا رسول الله؟ فقال: من الروم يمنعون ذلك. ثم سكت هنيه عليه الصلاة والسلام، قال: يكون خليفة من أمتي يحث المال حثوا لا يعده عده. هذا هو النبي، يذكرنا بواجب الصبر ثم لا يلبث أن يبشرنا حتى لا نمضي في الخوف وفي حذر الفتنة فقط، ولكن يعيننا بشيء من البشارة. فبعد الحصارين ثم تفرج عظيم على خليفة يظهر أنه ما كان للمسلمين مثله أبدا، يحث المال حثوا لا يعده عدة. يظهر أنه ذلك هو الذي بدأنا فيه النبأ هذا، أنه الرجل الصالح المهدي الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام أنه يملك العرب، وأنه هو من يأم عيسى ابن مريم. أن تأم نبيا ما كانت إلا لرجل واحد، ما علمنا أن رجلا أم نبيا إلا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، صلى في النبي لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في طهارته فرجع والمسلمون في صلاتهم فدخل في صلاتهم، ولكن عيسى ابن مريم يأتم بهذا الرجل الذي هو منا وجوبا، ذلك أن عيسى ابن مريم كما في الحديث الصحيح ينزل والمسلمون في صلاتهم، ويظهر أن إمامهم هو المهدي كما في حديث صحيح آخر، فيقول له لعيسى يعني فيقول له: أميرهم المهدي، تقدم فصل لنا. فيقول عيسى: لا، بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. فيظهر أن هذا الرجل هو الخليفة الذي يحث المال حثوا. ما نريد أن نستخرجه من هذا الحديث أن حصاري العراق والشام وراءهما فرج عظيم وفتح ما كان له مثل ولا مثيل. نسأل الله أن يصبرنا إلى أن نلقاه، أو أن يميتنا سعداء أو شهداء بإذنه تعالى. هذا الحصار الذي أفضى إلى هذا الفرج يجمع نفسه مع حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام، ذلك الذي عندما حذر عن الدجال قال: إن الدجال خارج خلة بين الشام والعراق. والخلة قد تكون المكان، وقد توحي بشيء من الظرف أو معنى المكان. فيظهر أن التحضير لحصار الشام هو أول أنفاس ذلك الخبيث التي ستولد في الأرض حتى يحاصر المسلمين في الشام. فقلنا إن عصاه تنكسر عند العصبة الصالحة القوية في الشام حتى يحاصرهم، فينزل عيسى بن مريم على هذا الحصار. إذا جئنا نقرأ حصار المسلمين في الشام نكون نقرأ آخر فتنة هذا الخبيث، وفي العادة تكون في أواخر الأمر معانيه مجتمعة وظاهرة. مثلا قبل أن تقوم الساعة يتبين شيء كثير من حكمة الله في الأرض، والدجال أصلا وعيسى بن مريم والرجل الصالح من علاماتها الكبر في الأرض. فيظهر أنها إذا كبرت آياتها الساعة والقيامة، كبرت بيناتها واستبانت واتضحت وظهرت لنا الحكمة. والظاهر أن الخبيث كما قلنا ذلك الدجال هو من عين الحكمة ليعلم أن لا إله إلا الله، ويعلم لما أصلا خلق الله الأرض، ولما أراد في الأرض ما أراد من الحروب ومن الفتن ومن الصراعات. حديث النبي الصحيح أن الساعة لا تقوم حتى تخرب الكعبة وتقلع حجرا حجرا، يخربها ذو السويقتين من الحبشة، أسود أفحج أصيلع أفيدع، يعني قليل الذات واليد لا شأن فيه، ولكن يقلع أعظم بيت لله في الأرض حجرا حجرا. فلو ظن المسلمون على ما ظنوا أن الله خلقنا فقط لما يظنون من تأويل الآية أنه خلقنا لعبادته، فما يجري في الأرض يدفعنا أن نتبين مرة أخرى لما خلقنا. لو أرادنا عبادا فقط ليسر لنا ما يسر لأهل السماء من معينات العبادة. أهل الشام الآن وأهل بيت المقدس لا يستطيعون أن يصلوا البيت المقدس الثاني في الأرض إلا بإذن من أعداء الله في الأرض. كيف لو كانت هذه للعبادة ليسر الله لنا السبيل كاملا وجوبا، ولكن الأمر أعظم مما يظن الناس. يظهر هذا كله في فتنة الدجال صريحا. من قرأ فتنة الدجال فقرأ فيها الحكمة وجمعها مع عيسى بن مريم وجمعها مع الرجل الصالح من عترة النبي عليه الصلاة والسلام، واستبان وتبين وأحسن قراءة الحكمة فتدبر وادكر ونظر، هذا وجبت له المعونة إذا خرجت الفتنة. أما الذي أعشى عينيه وقبل على نفسه الظلمة وقبل على نفسه السهوة والمواد، ستخرج الفتنة ويعيش في الفتنة ويموت في الفتنة وهو لا يعلم، كما في الحديث الذي سقناه من قبل عندما صارت القلوب على قلبين. الآن سينزل عيسى ابن مريم كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك عيسى ابن مريم أن ينزل فيكم حكما عدلا. الآن سينزل عيسى، أين سينزل عيسى ابن مريم؟ لما اختار الله ذلك المكان لينزل فيه عيسى ابن مريم؟ كيف سينصر عيسى ابن مريم الفئة الصالحة والعصبة القوية المؤمنة؟ كيف يقتل عيسى ابن مريم ذلك الخبيث الدجال؟ كيف يصبر المسلمون؟ الآن اقرأ الحكمة كلها. لما دالت الحكمة كلها في الأرض المقدسة وفي بيت المقدس؟ ماذا للشام؟ كيف تكفل الله بالشام وأهله؟ اقرأوا يا عباد الله، الأعمار أقصر من أن تمر بغير ما تدبر ولا نظر. إن الأمر إما إلى جنة أو إلى نار، ضيع عبد نفسه ما لم ينظر ولم يتدبر. اللهم إذا أردت بقوم فتنة ونحن فيهم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ثبت لنا الإيمان والدين واليقين، واربط على قلوبنا كما ربطت على قلوب المؤمنين وعلى أوليائك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.